الراديو 90-90 هواها مصر. كان من أنجح المسلسلات يتربى في عزه يحيى الفخراني المرحومة كريمة مختار. كريمة مختار أنا ما بنساش أبدا لما مثلت معاها في بالوالدين إحسانا، وقالت لي حاجة بقى وإحنا بنعمل الفيلم، قالت لي أنت عارف يا سمير إن أنا مثلت في الإذاعة العسل المر، المسلسل اللي أنت عملته بعدين في التلفزيون في بداياتك أنت وشمس البارودي. ما كنتش أنا عارف المعلومة ده، لأن ما كنتش أساسا سمعت المسلسل في الإذاعة يعني. لكن أنا لا أنسى إن أنا من الناس المرتبط جدا بأمي الله يرحمها، وفي الفيلم أنا قاسي جدا مع أمي اللي هي كريمة مختار. في الفيلم كان ليا مشاهد معاها جميلة جدا، منهم مشهد أنا بقول لها أنا إن شاء الله حامل وحامل وحامل وعايز أسكن في بيت على النيل وحامل جد. أحلام أحلام واحد متمرد على فقره، متمرد على البيئة أو الحارة اللي هو نشأ فيها، ومتدلع من أبوه فريد شوقي ومن أمه كريمة مختار، لدرجة أنه خد منها حجة البيت وباعها وعمل بلاوي يعني. وكل مشهد كان بعمله معاها يعني، في مشهد هي بتجيلي في الشركة وأنا بقولها إيه ده أنت جاية تعريني، جاية بملاي لف، جاية مش عارف إيه إيه إيه إيه، وخلص المشهد وابوس إيدها ولا متأسف متأسف، لأني كنت حاسس فعلا أن أنا بكلم أمي. إنما اللي ما انساهوش بقى أن في مشهد مفروض أنا في السجن، أبويا وأمي جايين يزوروني، وأنا بقعد تحت رجليهم وبقول لهم سامحوني أنا آسف جدا على اللي أنا عملته، حاجة كده يعني. مش ده المهم، المهم أن وقتها كانت والدتي ماتت ما بقالهاش 10 أيام، فإذا بدموعي تنزل غصب عني وأنا ماسك إيد كريمة مختار، وتخيلت في لحظة أن أنا ماسك إيد أمي أنا وأنا ببوسها وأقول لها سامحيني يا ماما سامحيني يا ماما سامحيني يا ماما، وهي بتطبطب عليا، حسيت فعلا أن دي أمي اللي حضناني. ولما خلص المشهد والمخرج حسن الإمام قال ستوب، فضلت أنا في حضنها وأنا بعيط وهي بتطبطب عليا، لأنها كانت عارفة أن أنا فقدت أمي ما بقاليش 10 أيام. كنت حاسس فعلا طول الفيلم ان انا مع امي، امي الحقيقية. وكريمة مختار طبعا العظيمة في افلامها، اميرة حبي انا والحفيد والاخري، ادوار عديدة جدا عملتها لا تنسى، وكان كل واحد بيشتغل معها فعلا يحس انه بيشتغل مع امه هو مش ام تمثيل يعني. لحد ما عملت بقى المسلسل الكوميدي مع الفخراني اللي هو فيه يتربى في عزه حمادة عزه.